بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس التاسع، القاعدة العاشرة، فضائل الأدعية والأذكار لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والنقول الواهية. أقول نعم، وذلك لأن اعتقاد فضيلة لأمر معين شرعا هو من جملة الأحكام الشرعية، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن هذا الفضل المعين هو من أمور الغيب التي لا بد فيها من نص، لأن المتقرر أن أمور الغيب مبناها على النص، ولأن ما لم يثبت من الأحاديث فإنه ليس محلا لاستنباط الأحكام الشرعية، فما لم يثبت من الأدعية إن كان معناه صحيحا فلا يجوز لك أيها المسلم أن تعتقد فيه فضيلة خاصة لا دليل عليها. والصحيح أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به إن كان يفيد عملا زائدا على ما في النصوص الصحيحة، ولأن الشارع قد أخبرنا بما في الأذكار المشروعة من الفضل، فإحداث أذكار جديدة وربطها بأجور وفضائل لا دليل عليها هو من الإحداث في الدين، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد. وعلى ذلك فإن باب الدعاء بأدية صحيحة في ذاتها أمر لا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تعتقد أن فيها فضيلة زائدة أو أنها أفضل من غيرها إلا بدليل يدل على هذا التفضيل، وهذا يخرج عليه فروع كثيرة في أدية يرى كثير من الناس أنها من أفضل الأدية، وأن فيها من الميزات والخصائص ما ليس في غيرها من الأدية. ثم إن تأملت الدليل الوارد فيها وجدته لا يصح، فضلا عن أن بعضها لم يأتي في الأدلة أصلا لا الصحيحة ولا الضعيفة، وإنما هو اختراع وتصفيف من قائله، والمشكلة تعظم إن أوصى الناس به وحثهم عليه وأحدث له من الفضائل ما لا دليل عليه، وأوهم الناس بأنه من أعظم الدعوات وأن فيه من الخواص ما ليس في غيره، فهنا تكون الكارثة، فيكون قد جمع بين باليتين، بين بلية الإحداث وبين بلية الكذب على الشرع. فالدعاء إذا لم يثبت فضله في الأدلة فلا يجوز لك أن تعتقد أن له فضلا بمجرد النقول الواهية والمرويات الضعيفة المنكرة. هذا هو ما ندين الله تعالى به. وعلى ذلك جمل من التفريع، منها: هناك بعض الأدية يزعم أهلها أنها أدية خاصة بحفظ القرآن الكريم، بمعنى إنك إن أردت حفظ القرآن الكريم فعليك بهذا الدعاء، فيثبتون لهذه الأدية فضلا خاصا، وهي أنها تعين على حفظ القرآن الكريم. والذي يخصنا منها هنا هو ما أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمته في صدرك؟ فقال: أجل يا رسول الله. فعلمني قال: إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم من ثلث الليل الأخير فهي ساعة مشهورة والدعاء فيها مستجاب، فإن لم تستطع ففي أوساطها، فإن لم تستطع ففي أولها، فصلي 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة تبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله، وصل علي وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله ويا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله ويا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني، فإنه لا يعنيني على الحق غيرك، ولا يؤتينه أحد إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبا الحسن تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الله. كذا يروون هذا الحديث، وقد أخرجه الترمذي كما ذكرته لك، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذ، أخاف أن لا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جولة سنده. وفي سنده الوليد بن مسلم الدمشقي. قال الذهبي في ترجمته: قال أبو مسهر: الوليد مدلس وربما دلس عن الكذابين. ثم قال الذهبي: قلت: ومن أنكر ما أتى حديث حفظ القرآن. رواه الترمذي، والذي هو هذا الحديث الذي بين أيدينا. ثم قال: إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد، لأنه يدلس عن كذابين، فإذا قال حدثنا فهو حجة. والمعلوم أنه أي الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهو أن يروي عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو لقيه، ويرويه بصيغة محتملة بين ثقتين. وقد قال الذهبي في ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي في سير أعلام النبلاء، وقال أبو مسهر: ربما دلس الوليد بن مسلم عن كذابين، انتهى. فإن قلت: أوليس قد أخرج له البخاري ومسلم؟ فأقول: نعم، ولكنهما رحمهما الله تعالى كانا ينتقيان حديثه وتجنبان ما ينكر له. قال الدارقطني: الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديثه عند الأوزاعي عن ضعفاء، عن شيوخ أدركهم الأوزاعي كنافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم. وقال الذهبي رحمه الله: قلت: أنكر ما له حديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن الحسن واللفظ له، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، ثم ذكر الحديث، ثم قال: قلت: هذا عندي موضوع والسلام، ولعل الآفة دخلت على سليمان بن بنت شرحبيل فيه، فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا، فلو كان قال فيه عن ابن جريج لراج، ولكن صرح بالتحديث فقويت الريبة. وإنما هذا الحديث يرويه شاو بن عمار عن محمد بن إبراهيم القرشي عن أبي صالح عن عكرمة عن ابن عباس، ومحمد هذا ليس بثقة، وشيخه لا يدرى منه. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث واهن دلس فيه الوليد فأخفى موطن ضعفه الشديد كما تبين. وعليه فالذي يريد أن يحفظ كتاب الله تعالى فعليه بالاستعانة بالله تعالى أولا وآخرا، وليأخذ بزمام الجد والمبادرة، وليرتب وقته، وليستعن ببعض إخوانه من الحفاظ، ويدعو الله بما يتناسب مع الموضوع الذي يريد. ولا يجوز لنا أن نخترع من عند أنفسنا أدية ونقول: من أراد تيسير حفظ القرآن فعليه في هذه الأدية المعينة، ولا أن نجنح إلى أدية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: هذه الأدية أفضل من غيرها. فهذا الحديث رأيت أن إسناده لا يصح، وقد حكم عليه بعض الحفاظ بأنه موضوع كما رأيت، فدعه ولا تعمل به، لأن المتقارض أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأدعية لا يجوز اعتقاد فضلها وتأثيرها بمجرد حديث ضعيف، والله أعلم. ومنها ما يزعمه بعضهم من أن المشروع للمحرم بالحج أو العمرة عند الدخول البيت الله الحرام أن يقول: اللهم إن هذا البلد بلدك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وأنا عبدك، جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وهذا الدعاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره بعض الفقهاء توسعا في تعليم الناس بعض الأدعية المناسبة. وغاية ما جاء في روايته ما ذكره الماوردي في كتابه الحاوي في الفقه الشافعي: يستحب لمن دخل مكة أن يدخلها بخشوع قلب وخضوع جسد داعيا بالمعونة والتيسير، ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله: اللهم هذا البلد بلدك، والبيت بيتك، جئت وأطلب رحمتك وأم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، مسلما لأمرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، خائفا لعقوبتك، أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك. انتهى باختصار. وعلق الحافظ ابن حجر على كلام الماوردي هذا فقال لم يسنده الماوردي ولو وجدته موصولا. وجعفر هذا هو الصادق، وأبوه محمد هو الباقر، وأما جده فإن كان الضمير لمحمد فهو حسين بن علي، ويحتمل أن يريد أباه علي بن أبي طالب لأنه جده الأعلى. وعلى الأول يكون مرسلا، وقد وجدت في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت وضع يده على الكعبة فقال اللهم البيت بيتك ونحن عبيدك نواصين بيدك الحديث، فذكره حديثا وسنده ضعيف. فالصواب عدم التزام هذا الدعاء وتعليمه الناس على هذه الأيئة لما يخشى أن يكون من الابتداء في الدين، وقد عده الشيخ الألباني في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البدع الممنوعة، فالواجب حذفه من كل النشرات التي تحتوي أدوات خاصة لمناسك الحج والعمرة. ومن أراد أن يدعو به دون التزام ولا اعتقاد لفضيلة خاصة له فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأن المتقرر أنه لا يجوز إثبات فضيلة خاصة لبعض الأدعية بكونها نقلت نقلا ضعيفا لا يقره أهل العلم بالحديث. فالأدعية الواردة في الأحاديث الضعيفة لا يجوز اعتقاد ثبوتها ولا إثبات فضل لها بمجرد أحاديث واهية والله أعلم. ومنها في حادثة لأنس مع الحجاج يريد أن يفتك بأنس، ففي حوارهما قال أنس ولكن لا سبيل لك علي، فقال الحجاج متعجبا ورم ذلك، قال أنس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء وقال لي من دعا به في كل صباح لم يكن لأحد عليه سبيل، بسم الله الرحمن الرحيم، باسم خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قلت وقد رأيته في كثير من المنتديات وأنه يستحب أن يستفتح العبد به صباحه فيجعلونه من جملة أذكار الصباح، وأنت لو رأيت إلى ألفاظ هذا الحديث لوجدت أن منها ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة كقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وبعض ألفاظه ثابتة. ولكن الذي أقوله هنا هذا الحديث بهذا اللفظ المجموع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص قوله بكل صباح على هذا الوجه أي بكل لفظه هذا لا أصل له في السنة الصحيحة، واعتقاد أن له فضيلة خاصة بلفظه هذا مما لا دليل عليه وعليه فلا يقال هكذا مجموعا. والاكتفاء بالأحاديث الصحيحة الواردة في أذكار الصباح والمساء والأولى بالمسلم الناصح نفسه، ولا يمنع المسلم الدعاء بما لم يرد إن كانت ألفاظه صحيحة لا محذور فيها، ولكن بدون اعتقاد فضيلة خاصة لما لم يرد به فضل في الدليل الصحيح. فهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث مجموعه لا أصل له ولا يثبت حتى عن أنس رضي الله تعالى عنه وعليه، فلا يجوز أن نعتقد أن فيه فضلا خاصا، لأن الأدية لا يثبت فضلها بالأحاديث الضعيفة والنقول التي لا أساس لها من الصحة والله أعلم. ومنها يعتقد بعض الناس أن من المشروع المستحب أن يقال قبل الشروع في قراءة القرآن الكريم يا رحمن علمنا القرآن وفهمنا معانيه واهدنا للعمل بما فيه واجعلنا من خيار أهليه في الدنيا والآخرة، ثم قراءة فاتحة الكتاب قراءة آية الكرسي. وهذا العمل لنا فيه نظران، نظر باعتبار أصله ونظر باعتبار وصفه، فأما أصله فلا كلام لنا فيه، ولكن الذي نقال فيه هو الوصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يفتتح القراءة بشيء من الأدعية لا إلا بالاستعاذة، فلو كان ترتيب هذا الدعاء على القراءة من الخير لدلنا عليه من هو أحرص علينا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. ثم هل ثبت هذا العمل عن الصحابة؟ والجواب لا، فعمل لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا نعلمه كذلك ثابتا عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة، فما الداعي إلى عمله واختراعه وإشغال الناس به؟ فهذا العمل والدعاء لا أصل له. نعم لو دعا المسلم قبل القراءة بما تيسر من غير التزام دعاء معين ليعتقد فيه فضلا خاصا فهذا لا حرج فيه، وأما ترتيب دعاء معين قبل القراءة فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، ولا يجوز اعتقاد فضل شيء من الأدعيات مجرد أنه ورد في بعض النقول حتى نتأكد أولا من صحة هذا النقل، فإن صح قلنا به، وإن لم يثبت فإن المتقرر أن الأدعيات لا يجوز إثبات فضلها بالنقول الواهية والأحاديث المنكرة الضعيفة والله أعلم. ومنها من الأدعية المشهورة عند الناس كثيرا ويعتقدون أنها مشروعة في هذا الوقت المخصوص قول كثير من الناس عند دخول شهر رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الدعاء على شهرته إلا أنه لا يثبت، فالحديث الذي ورد فيه هذا الدعاء لا يصح. قال البيهقي: تفرد به النميري عنه زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري: زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري منكر الحديث. وقال النووي في الأذكار: إسناد فيه ضعف. وقال ابن رجب عنه: هذا الإسناد فيه ضعف. وأشار لضعف ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في شهر رجب. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف، وضعفه الألباني رحم الله تعالى العلماء رحمة واسعة. وعلى ذلك نقول: لا يقال هذا الدعاء على أن له فضيلة خاصة، ولكن إن قيل من باب الإطلاق والدعاء العام فلا حرج، والمنكر أن يقال مع اعتقاد فضيلة خاصة له، لأن المتقرر أن فضائل الأدعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، والله أعلم. ومنها في موقع الإسلام سؤال وجواب: وجدت أن سائلا سأل لجنة الفتوى في الموقع بما نصه: ما مدى صحة هذا الدعاء؟ أنه إذا رهب أحد أمرا يقول: دخلت عليك بلا إله إلا الله، وألجمت فاك بلا حول ولا قوة إلا بالله، ومعي حبيبي محمد رسول الله، وقضيت حاجتي بإذن الله، الله أكبر الله أكبر مما أخاف ومما أحذر. فأجابوا جزاهم الله تعالى خير الجزاء بالجواب الكافي، فقالوا حفظهم الله تعالى: الحمد لله، لم نجد هذا الدعاء في كتب السنة والآثار، ولا نعرف أحد من أهل العلم من المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين ذكره، وإنما اشتهر على ألسنة الناس من غير إسناد ولا أثر، غير أن الجملة الأخيرة منه تروى من كلام الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في الأدب المفرد، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والطبراني في المعجم الكبير، جميعهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك فقل: الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياع من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. وإسناد هذا الأثر كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح الترغيب والترهيب. وقد عقد الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب فصلا بعنوان: فصل في الدعاء عند الخوف من السلطان الجائر، أورد فيه مجموعة من الأحاديث والآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى، ولكن هذه الآثار ومنها أثر ابن عباس السابق لا يمكن اعتبارها من السنن المستحبة أو الدين الذي شرعه الله لعباده. أما إذا ثبت الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم بأثره واستحبابه ومشروعيته، وقد جاء في السنة بعض الأدعية والأذكار التي يحفظ الله بها المسلم بإذنه سبحانه وتعالى من أذى الأعداء، فمما ذكره حديث: اللهم اكفنيه بما شئت، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رواه أبو داود وصححه النووي في الأذكار، والعراقي في تخريج الأحياء، والألباني في صحيح أبي داود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من شر فلان ابن فلان، يعني الذي يريد، وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط عليه أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، رواه الطبراني في المعجم الكبير. وقال الحافظ ابن حجر في بدل الماعون: إسناده حسن، وضعف الألباني رفعه في سلسلة الضعيفة، وصححه موقوفا على عبد الله بن مسعود، ثم قال: يحتمل أن يكون في حكم المرفوع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، وصحه الألباني في صحيح أبي داود. وعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فارج فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقوله يومئذ ليمضي الله علي قدره. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ويدعو أن يحفظه الله تعالى من الأذى والمكروه، ويسأل الله تعالى العافية والستر، ويتعوذ مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، والله سبحانه وتعالى خير حافظ وهو أرحم الراحمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا الفتوى الطيبة فيها بيان عدم ثبوت ما سأل عنه الأخ السائل، وفيها بيان البديل الطيب الوارد في السنة الصحيحة. وبناء على ذلك نقول إن الدعاء عند الخوف الذي ورد في السؤال لا يثبت، ولا يجوز اعتقاد أن له فضيلة خاصة، وهي النجاة من الأمر المخوف، لأن المتقرر أن الأدعيات التي تثبت فضائلها بالأحاديث الضعيفة والنقول الواهية، والله أعلم. ومنها أقول إن دعاء الدخول إلى السوق لا يكاد يخفى على أحد شهرته، وأعني به حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وقد روى عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه، ثم ساقه مسنده مثل الأول، لكن قال فيه بدلا ورفع له ألف ألف درجة ما نصه وبني له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة. وقد بحث سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا الحديث وسنده، فقال رحمه الله وهذا الحديث ضعيف من الطريقين جميعا، أما الطريق الأول وفيه أزهر بن سنان وهو ضعيف كما في التقريب، ورمز له بعلامة الترمذي قال في تهذيب التهذيب عن ابن معين ليس بشيء، ونقل عن أبي غالب الأزدي عن علي بن المديني أنه ضعفه جدا بسبب حديثه هذا، ونقل عن الساجي أن فيه ضعفا، وعن ابن شاهين أنه ذكره في الضعفاء، ونقل عن المروذي عن أحمد أنه لينه وذكره أنه روى حديث المنكر في الطلاق. أما ابن عدي فنقل عنه الحافظ في تهذيب التهذيب ما نصه أحاديثه صالحة ليست بالمنكرة جدا، وأرجو أن لا يكون به بأس، انتهى. وبما ذكرنا يعلم أن غالب الأئمة ضعفوه، والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل. وفي هذا السند علة أخرى، وهي أن أزهر رواه عن محمد بن واسع، وفي سماعه منه نظر كما يعلم ذلك من تذهيب التهذيب. وأما السند الثاني ففيه عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جدا، وهو أضعف من أزهر المذكور. وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ما يدل على إجماع أئمة الحديث على ضعفه، وقد جزم في التقريب بضعفه، ورمز عليه بعلامة الترمذي وابن ماجه، وبذلك يعلم ضعف هذا الحديث من الطريقين جميعا. ومما يقوي ضعفه غرابة متنه ونكارته، لأن من قواعد أئمة الحديث أن الثواب العظيم على العمل اليسير يدل على ضعف الحديث، ولا شك أن ما ذكر في المتن غريب جدا من حيث الكمية فيما يعطى من الحسنات ويوحى من السيئات ويرفع من الدرجات، ولكن هذا التضعيف والنكارة في المتن لا يمنع من شرعية الذكر في الأسواق، لأنها محل غفلة، فالذكر فيها له فضل عظيم، وفيه تنبيه للغافلين يتأسوا بالذاكر فيذكر الله، والله ولي التوفيق، انتهى. قلت وحيث حكم عليه سماحة الوالد بهذا الحكم فيكون داخلا تحت هذه القاعدة من أنه لا ينبغي اعتقاد فضيلة خاصة له، لأن المتقارض أن فضائل الأدعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، وقد حسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، فتكون المسألة من المسائل الاجتهادية التي يأخذ فيها المسلم بما يراه راجحا، والأقرب والله تعالى أعلم أنه حديث ضعيف، والله أعلم. ومنها يعتقد بعض الناس أن من قال هذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان غفرت له ذنوب 40 سنة. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. أقول وأنت ترى وفقك الله تعالى أن هذا الدعاء يعمل في طياته أجرا فخما كبيرا تضرب له أكباد المطي، ولكن هيهات أن يكون هذا الحديث ثابتا، بل الحق أنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجود له أصلا لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في الأجزاء ولا في شيء من كتب السنة أصلا، فلا أصل له، ولا يجوز اعتقاده ولا اعتماده، ولا اعتماد ثواب الوارد فيه، ولا نشره بين المسلمين على أنه له ذلك الفضل الكبير، وأنه يقال في كل ليلة من رمضان فتخصيصه بهذا الزمان المعين من المحدثات، وترتيب هذا الثواب الكبير عليه من الأمور التي لا يقبلها أهل العلم، لأن المتقرر في القواعد أن فضائل الأدعية لا تثبت إلا بالنقول الصحيحة، وأما المرويات الوهية والأحاديث المنكرة والمكذوبات الموضوعة فإنه لا يجوز للمسلم أن يثبت بها فضلا ولا أن يعتمدها، والله الموفق والهادي وهو عالم. ومنها هناك دعاء في قصة مشهورة تنسب لأبي معلق الأنصاري رضي الله عنه، قيل أنه أحد الصحابة ولا نعلم صحتها إلا أنها أوردها هبة الله لا لكائي في كرامات الأولياء، والحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة ونسبها لابن أبي الدنيا في مجابه الدعوة بإسناده عن أنس بن مالك قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماء يدعى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، وكان له نسك وورع، فخرج مرة فلقيه لص متقنع في السلاح فقال ضع متاعك فإني قاتلك، قال شأنك بالمال، قال لست أريد إلا دمك، قال فذرني أصلي، قال صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى، فكان من دعائه يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث وأغيثني، قالها ثلاثة، فإذا هو بفارس بيده حربة رافعها بين أذني فرسه فطعن اللص فقتله، ثم أقبل على التاجر فقال من أنت فقد أغاثني الله بك، فقال إني ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت سمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت ثانيا فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت ثالثا فقيل دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله، ثم قال أبشر واعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. هكذا وردت القصة، وهذه القصة لا تصح، فلا يثبت بهذا الدعاء، أعني لا يثبت هذا الدعاء لهذا الغرض المعين وبهذا الفضل المعين، ومن دعا به مطلقا من غير اعتقاد لفضل معين أو أنه ساب لأثر معين فلا حرج، ولكننا في هذه القاعدة نرفض ترتيب شيء من الفضل أو شيء من الآثار على أدعية لم يثبت بفضلها النص ولا جاءت الأدلة الصحيحة بإثبات آثارها، ولو صحت هذه القصة لما كان دليلا على ثبوت هذا الفضل لهذا الدعاء، لأن المسألة تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والأمر غيب، والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، والمتقرر أن فضائل الأذكار لا تثبت بالأحاديث المنكرة الواهية الضعيفة، والله أعلم. ومنها هناك حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، فيقولون من قال هذا الدعاء مرة واحدة تكتب له 1000 حسنة ويرفع به 1000 درجة ويوكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. وهذا الحديث قد رواه الطبراني وفي سنده يحيى بن عبد الله البابلتي وأيوب بن نهيك وهما ضعيفان. قال الهيثمي في المجمع فيه يعني سند هذا الحديث يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف، وقد عده ابن حجر في اللسان من منكرات أيوب بن نهيك، وهو رجل ضعيف ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال فيه الأزدي متروك، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقد ضعف الحديث العراقي في تخريج أحاديث الأحياء، ووصفه الألباني في الضعيفة بأنه منكر. وحيث ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يجوز لنا اعتقاد ما ترتب عليه من الفضل، لأن ترتيب الفضل على شيء من الأدعية لا يجوز إلا بالدليل الشرعي الصحيح الصريح، والله أعلم. ومنها لقد انتشرت ورقة فيها دعاء طويل، وفيها من الأجور المترتبة على قول هذا الدعاء ما يعرف من له أدنى عقل أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين اخترعوه مرتاحت نفوسهم حتى وضعوا عليه من الثواب ما انتهت له أمانيهم، وقد عرض على اللجنة الدائمة والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقال السائل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في المجلس فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إني أريد أن أهدي إليك هدية لم أهديها إلى أحد غيرك لا من قبلك ولا من بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الهدية يا أخي جبريل، فقال دعاء مبارك من قرأه مرة واحدة في عمره أو كتبه أو علقه عليه أو حمله معه كان له أجر من سبح الله تعالى 900 سنة وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ويخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. ومن أراد أن يراك في منامه فليقرأه وينام فإنه يراك، ومن كان مريضا وقرئ عليه فإنه يشفى بإذن الله تعالى، ومن كان خائفا من أحد كفاه الله من شره، ومن كان فقيرا أغناه الله من سعة فضله، ومن كان مسافرا أمن من سفره، ومن كتبه بمسك وزعفران في إناء نظيف وكان به ألم شديد وشربه شفاه الله من ذلك المرض، إن كتبه في ورقة وجعله في كفن الميت يهون عليه رد الجواب لله في القبر ويأمن من عذاب القبر، ويبعثه الله يوم القيامة ومعه 1000 ملك يحملونه على الصراط، ومن سرق له شيء أو فقد له مملوك فليتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، وفي الثانية كذلك، فإذا فرغ من صلاته يقرأ هذا الدعاء فإن الله تعالى يرد عليه ضالته، وإن لم يكن يقرأ فيجعله بين يديه ويقول اللهم بحق هذا الدعاء رد ضالتي واقض حاجتي ويذكرها، ومن قرأه في عمره مرة واحدة تسمعه الملائكة ويسألون له من الله المغفرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الدعاء ولم يحترمه ولم يؤمن به كنت أنا بريء منه، ومن بخل به على المسلمين فإن الله يعذبه يوم القيامة عذابا أليما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أو قصد حربا قرأ هذا الدعاء، ومن شك في هذا الدعاء يخشى عليه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بحفظ هذا الدعاء إذا قرأته أرى النبي في منامي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بركة هذا الدعاء ظهر الإسلام. وقال عثمان رضي الله عنه من بركة هذا الدعاء حفظت القرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حفظ هذا الدعاء يأتي يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر ويدخل الجنة بلا حساب. وقال الحسن البصري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل وثواب لا يحصيه إلا الله تعالى، من قرأ هذا الدعاء في عمره مرة واحدة أرسل الله تعالى له 100,000 ملك عند نزوله القبر، بيد كل ملك منهم طبق من نور وعليه من كل ما يريد، ويقولون يا عبد الله لا تخف نحن نؤنسك إلى يوم القيامة، ويصير قبرك روضة من رياض الجنة. ويقول الله تعالى أنا أستحي أن أعذب من قرأ هذا الدعاء وحمله أو دفن معه في قبره. قال جبريل عليه السلام هذا الدعاء مكتوب على أركان العرش قبل ما خلق الله الدنيا 500 عام، ومن قرأه باعتقاده سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره يخلق الله تعالى 70,000 ملك تحت العرش، ولكل ملك 1,000 لسان ولكل لسان لغة يسبح الله تعالى ويستغفرون لمن يقرأ هذا الدعاء. ومن قرأه على كفن الميت أرسل الله تعالى له 70,000 ملك وفي أيديهم أقداح من نور ملآنة من الشراب 4 ألوان من شراب الجنة، وعلى كل قدح منديل من النور مختوم مكتوب عليه هدية من الله تعالى إلى فلان بن فلان قرئ هذا الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي جبريل أيكون لأمتي هذا الثواب كله؟ قال جبريل عليه السلام بل أكثر من ذلك. وقال جبريل يا محمد من قرأ هذا الدعاء في عمره مرة واحدة كان له مثل ثواب الأولياء والأصفياء والزهاد والعباد والصابرين والشاكرين والمستغفرين. وهو هذا الدعاء المبارك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نور، بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي يدبر الأمور، والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور، والحمد لله الذي بالمعروف مذكور وبالعزة والجلال مشهور وعلى السراء والضراء مشكور، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف، إياك نعبد وإياك نستعين، يا حي يا قيوم بك أستعين، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يا كافي الغني عن كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء، واصرف عني كل شيء إنك قادر على كل شيء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. فأجابوا رحمهم الله بقولهم هذا الدعاء المذكور في السؤال دعاء مبتدع، وما ذكر من الحدث على ترويجه وما ذكر مما يترتب على الدعاء به وعلى ترويجه من الوعود كله كذب، والواجب إنكاره وعدم ترويجه، انتهى. وأقول هذا كله كذب على الله وعلى دينه وشريعته، وهذه الأجور لا يجوز اعتقادها في هذا الدعاء، لأن المتقرر في القواعد أن ترتيب الأجور والفضل على الأدعية لابد فيه من الدليل الصحيح الصريح، فلا يجوز أن نعتقد أنه صحيح ولا يجوز أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنه يروج على أحد من المسلمين إلا من لا حظ له من نور النبوة. ومن أدنى نظرة إلى هذه الأجور الكبيرة الفخمة يعرف الناظر أن الكلام رقيق ولا يمكن أن يصدر من بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يعرف به الوضع ترتيب الأجور الكثيرة جدا جدا على عمل صغير، فهذه مبالغات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وخرافات وضعها فاجر لا يخاف الله تعالى، ألا فأبعده الله وعمله بما توعد به من يكذب على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر أيها المسلمون من قبول وترويج هذه النشرة الباطلة، فإن من نشرها فهو معين في نشر الكذب على نبيه عليه الصلاة والسلام. والواجب الرجوع للعلماء وسؤالهم والتبين منهم قبل نشر أي شيء يتعلق بالدين، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، والله أعلم. ومنها قد اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي في فترة من الفترات التواصل بهذا الدعاء الذي يقول: لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، وسبحان الله عدد الحركات والسكون. ويروون في ذلك أن رجلا قالها في سنة، ثم لما قالها في العام المقبل قالت الملائكة: لم ننتهي بعد من كتابة عدده في السنة الماضية. وهذا الذكر بهذا الثواب الخاص في الحقيقة لا نعرف له أصلا، بل هو من الموضوعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويكفينا عنه قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإنه ثابت في صحيح مسلم من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها. فترتيب هذا الثواب على هذا القول المذكور في أول الفرع نحن لا نقبله إلا بدليل، لأن المتقارض عندنا في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن فضائل الأدعية لا تثبت إلا بالدليل، ولا نعلم هذا القول المذكور في الفرع صحيحا من طريق يمكن الاعتماد عليها. وأنبه على أنه لا ينبغي أن يظن الظان أنه إن قال سبحان الله عدد كذا أنه يكتب له بعدد هذا الأمر حسنات، أي لو قال سبحان الله مليون مرة فإنه يظن أنه يكتب له عند الله تعالى مليون حسنة، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه الصيغة إنما يراد بها تعظيم الله تعالى وتعظيم ذكره، فيكتب له من الأجر بقدر ما تحقق عنده اعتقادا وقولا من التعظيم، أي أنك يا رب تستحق أن تسبح عدد كذا وكذا، فهذا اعتراف من العبد بكمال استحقاق الله تعالى أن يسبحه المسبحون بهذا العدد، فالأجر يكون على التعظيم لا على عين العدد. فلا تبادر إلى ذهنك وفقك الله تعالى أنه يكتب لك أنك سبحت بعدد المخلوقات أو بعدد الحركات والسكنات، لا، بل من قال سبحان الله عدد ما خلق لم يكتب له إلا تسبيحة واحدة، ولكنها تسبيحة فيها من التعظيم والاعتراف للرب تعالى بكمال استحقاقه بكل جلال وكمال، ما يوجب كونها تسبيحة يضاعف أجرها وثوابها. وعلى ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات لوزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. أخرجه مسلم في الصحيح. فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك، كقوله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك، فالمقدار تارة يكون وصفا لفعل العبد وفعله محصور، وتارة يكون لما يستحقه الرب فذاك الذي يعظم قدره. وإلا فلو قال المصلي في صلاته سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فلو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. بما أن الأمر كذلك فالوقوف على ما هو ثابت من هذه الأذكار هو الأولى والأحرى بالمسلم، كحديث جويرية السابق وغيره مما هو ثابت. وندع قول سبحان الله عدد ما كان وما يكون وعدد الحركات والسكون لأنه غير ثابت، وفيه اشتغال عن الثابت الصحيح، وفيه ترتيب للثواب على قوله بلا دليل، وفضائل الأدعية لا تثبت إلا بالدليل، والله أعلم. ومنها قال في بغية المسترشدين: ورد أن من قرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعد من آمن بالله ورسوله وبوعد من السوء إلى الجمعة الأخرى. قلت: وهذا الكلام لا أصل له، بمعنى أنه لم يأتي دليل يدل على هذا الوعد من الله تعالى في حق من قال ذلك النوع من الذكر. فلا يجوز اعتقاد أن من قال ذلك ثبت له ذلك الأجر، لأن ثبوت الأجر في الذكر والدعاء لا يقبل إلا بالدليل الصحيح الصريح. فالقراءة لذات القراءة لا حرج فيها، ولكن أن تعتقد أنها مشروعة بعد صلاة الجمعة بهذه الصورة وقائلها موعود بهذا الأجر، فلا بد فيه من الدليل الدال على صحته، لأنك قيدته بأمرين: بالزمان وهو بعد صلاة الجمعة، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الذكر الإطلاق عن الزمان فلا يقيد إلا بدليل، وقيدته بالثواب والفضل المخصوص، والمتقرر أن فضائل الأدعية والأذكار لا تثبت إلا بالدليل، وكلاهما مفقود فهذا نمنعه باعتبار وصفه، والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والله أعلم. ومنها قال في البدع الحولية: قد اخترع بعض المبتدعة دعاء لليلتي أول يوم من السنة وآخرها، وصار العامة في بعض البلدان الإسلامية يرددونه مع أئمتهم في بعض المساجد، وهذا الدعاء لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، ولم يروى في مسند من المسانيد، وهذا نصه: اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي في الرزق بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي على معصيتك، اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، وما عملته فيها من عمل ترضاه، ووعدتني عليه الثواب، فأسألك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقولون: فإن الشيطان يقول: قد تعبنا معه سائر السنة فأفسد عملنا في واحدة، ويحث التراب على وجهه، ويسبق هذا الدعاء صلاة 10 ركعات يقرأ فيه كل ركعة الفاتحة ثم آية الكرسي 10 مرات والإخلاص 10 مرات. ولا يخفى على طالب العلم أن الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، وهذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قلت: وترتيب هذا الفضل على هذا الدعاء المعين لا نقبله إلا بدليل، وكما قال الشيخ وفقه الله تعالى أنه لا دليل يعلم في إثباته، والمتقرر أن فضائل الأدعية والأذكار لا تثبت بالنقول الواهية الضعيفة الموضوعة، وفي هذا الدعاء من التقييد بغير ذلك ما يجعلنا نجزم بأنه لا أصل له لعدم وجود الأدلة الواردة على صحة هذه القيود، والله أعلم. ولعلك إن شاء الله تعالى فهمت ما نريده هنا. وخلاصته أنه لا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يقيد دعاء من الأدعية أو ذكر من الأذكار بشيء من الفضل والثواب إلا بدليل، لأن ترتيب الفضل والثواب على هذا الدعاء والذكر المعين هو من الأمور الغيبية، والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.